قد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إنا تلقي وإنا أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إن

كان